الله يستر عليك يا رب. يا أيها الذين آمنوا الله يشرح صدرك. Oh, والله ثمانية وَلَا يَعْلَمُ سنك. Thank you. في مكتبة. Yeah. وين جيت من نعيمه؟ Oh, Yeah. Thank you. الحمد لله. الله يجزاك بالنعيم يا رب. ما يكرهك بكر الله. أَلَمْ يَعْلَمُوا Thank you.